بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. مشيئة لا في قليل ولا في كثير إلا بعد مشيئة الله، ولذلك جوز العلماء أن تقول ما شاء الله ثم شئت، أي بعد ما تتم مشيئة الله وتأتي مشيئة وتأتي مشيئتك أنت بعد ذلك. لكن الواو تقتضي التشريك، فإذا مثلا قلت جاء زيد وعمر يعني معناه أنهم جوا سوا، فإذا قلت جاء زيد ثم عمر عرفنا أن مجيء زيد ثم بعد ذلك جاء. فإذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت مشيئتك مثل مشيئة الله، وهذا باب التشريك، ولا يجوز أن يشرك مع الله أحد سبحانه وتعالى في أي شيء. ولذلك لما قال الرجل للنبي ما شاء الله وشئت غضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، أي مثيلا ونظيرا لله، بل قل، وعلمه كيف يقول قل ما شاء الله وحده. إلا أنه جاءت حديث تدل على أن جوازا تقول ما شاء الله ثم شئت، أو لولا الله ثم فلان، لكن لو تقول لولا الله وفلان ما حصل لكذا وكذا هذا لا يجوز، لأنك جعلت الواو التي تقتضي التشريك عطفت مشيئتك أو مشيئة هذا الرجل على مشيئة الله فجعلتهما سواء، والله سمى هذا ندا. والله عز وجل يقول فلا تتخذوا من دون الله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا ند له، أنه لا ند له سبحانه وتعالى. أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فلا هناك مشيئة إلا لله وحده لا شريك له، وأما غير الله فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بل ما شاء الله وحده، والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه لا ند له وأنه لا نظير له ولا وزير له ولا شريك له، فهو غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالناس فقراء إلى الله جميعهم، والله هو الغني سبحانه وتعالى. تمام. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله تعالى عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من الأنصار من النصارى، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث فيه بيان التأدب مع الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد. فإن هذا الطفيل رضي الله عنه وكان أخا عائشة أم المؤمنين من الرضاع، أخا عائشة من أمها رضي الله عنه، فهو رأى رؤيا، رأى كأنه يمشي ومر على نفر من اليهود جالسين، فوقف وقال لهم إنكم لأنتم القوم، يعني أنكم قوم ما فيكم بأس لكن أنكم تشركون بالله وتقولون العزير ابن الله، لو تتركون هذه المقالة وتؤمنون بمحمد كان تكون صحيحكم، لكن أنتم الآن فيكم ما فيكم من عدم الإيمان بمحمد ومن قولكم ادعاءكم أن العزير ابن الله، مثل ما حكى الله عنهم سبحانه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. فقال إنكم لأنتم القوم ما فيكم بأس لكنكم تشركون بالله وتقولون العزير ابن الله. فقال له اليهود ردوا عليه قال وأنتم أيها المسلمون أنتم لأنتم القوم ما فيكم بأس لكن تقولون ما شاء الله ما شاء محمد، محمد له مشيئة مع مشيئة الله. قال ثم انطلق ومرت على نفر من النصارى وقلت لهم كذلك إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله فأنتم تشركون وتجعلون لله ولدا وتجعلون الله ثالث ثلاثة، وقالت النصارى المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فالنصارى يقولون تارة إن الله ثالث ثلاثة ويقولون العزير ابن الله ويقولون المسيح ابن الله ويقولون إن الله ومحمد الله ومريم وعيسى هذا لكلهما لها. فقال له النصارى وأنتم أيها المسلمون لن نعمل قوم أنتم لأنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد تجعلون محمد مع الله. فلما أصبح أخبر بها من أخبر من حوله ثم ذهب إلى الرسول وأخبره برؤياه وقال يا رسول الله إني رأيت في النوم البارحة كذا وكذا، وكان الطفيل معروف أنه رجلا صالح رضي الله عنه. فلما قالها قام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بلال فنادى بالناس الصلاة جامعة، فجمع الناس في المسجد وخطبه عليه الصلاة والسلام. فلما خطبهم قال إن طفيلا رأى رؤيا وقد أخبر بها من أخبر منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الرؤيا رؤيا حق، لأن الرؤيا إذا كانت صدق وحق فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. فلذلك عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه رؤيا حق وقال وأخبرهم بها. فقال ها هم أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد، أما تقولوا ما شاء الله وحده. فهو يقول إن طفيلا رأى رؤيا وقص عليهم الرؤيا ثم قال إنكم تقولون كلمة كان يمنعني منها كذا وكذا. الراوي يمكنه بين اللي قال النبي أو أنه نسي ما قال الرسول كذا وكذا، فالعلماء اختلفوا في هذا المانع الذي يمنع النبي، كان يمنعني كذا وكذا ما صرح كذا ما هو. فمنهم من قال كان يمنعه صلى الله عليه وسلم الحياء، ومنهم من قال كان يمنعه أنه لم يؤمر بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، فاللي منعه إنه ينتبه الأمر من الله في النهي، هو كارهه بنفسه ولا يحب هذا، لكنه ما هو كان شيء حتى يتحقق من قبل الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنه منعني كذا وكذا فإني أنهاكم، والآن نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. فإذا كان هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وأفضل الخلق فغيره من باب أولى، فلا يجوز أن تقول لأي شخص ما شاء الله وشئت أو تقول لولا الله وأنت تأتي بالواو، لا هذا ما يجوز، بل قل ما شاء الله ثم شئت أو لولا الله ثم أنت حصل كذا وكذا. فهذا هو جائز. أما تأتي بالواو القاضية بالتشريك والله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأخبر أن هذه الرؤيا رؤيا حق. ثم أيضا من العجب أن اليهود هذه كلمة صغيرة وإن كانت ربما أنها تعتبر من الذي نهى عنها، ولكنها صغيرة بالنسبة إلى أفعال اليهود. منهم ما رأوا عيبهم، رأوا عيب المسلمين هذا الصغير وهم ما شافوا شيء من عيوبهم، لأن الشخص يرى عيب غيره وعيب اللي هو بنفسه ما يراه. فهم يقولون اليهود من قولهم العزير ابن الله فينسبون الولد لله، والله يقول قول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومع ذلك اليهود ما شافوا عيبهم هذا، شافوا عيب المسلمين قولهم ما شاء الله وشاء محمد، ولا رأوا عيبهم، ولا رأوا عيبهم في قولهم أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولا رأوا عيبهم أيضا في قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهم يقولون هذه الأقوال والافتراءات على الله ولا رأوا هذا شيء، لأن هذا فعلهم يرون أن أفعالهم ما فيها شيء. وانتقدوا على المسلمين هذه المسألة التي هي تعتبر من الشرك الأصغر وليست من الشرك الأكبر، وهم ارتكبوا العظائم، جعلوا مع الله إله وجعلوا له ولدا وقالوا أنه فقير وقالوا يد الله مغلولة ولا رأوا عيوبهم هذا. فهذا يدل على أن صاحب الهوى يرى في حق غيره الأشياء الكثيرة ولا يرى بنفسه إلا بعين الكمال والعياذ بالله، وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى أو على عدم الإيمان والعياذ بالله، ويدل على نقصان العقل وقلة الفهم، وإلا فالإنسان يرى عيبه مثل ما يرى عيب غيره. ولكن هذه في الغالب طبيعة البشر، أكثر البشر على هذا ما يرى عيب نفسه ولكنه يرى عيوب الناس، ولذلك تجد بعض الناس يتتبع عورات الناس ولو أنه صغيرة وتكلم والله فلان كذا فلان كذا، ولو رجع إلى نفسه وجد بها العيوب العظام. ولكن هذا إذا كان محب للشر ومحب للفساد رأى هذا. ولذلك يقول بعض الشعراء في هذا المعنى شر الورى من بعيب الناس مشتغل مثل الذباب يراعي موضع العلل، مثل الذباب يراعي موضع العلل. الذباب يأتي لجسم الإنسان ويدور عليه ولا يشوف المحل الصحيح ما يقربه، إذا شاف جرح ولا شيء راح وقع عليه. فأكثر الناس بهذه الكيفية، يشوف الشخص مثلا فيه من صفات الكمال من صفات العلم من صفات العقل من صفات كذا وكذا، ولا يذكره ثم لا وجد عليه أدنى شيء راح يتكلم به ويشرف من الناس. فهذا دل على أنه من شر الناس. شر الورى من بعيب الناس مشتغل مثل الذباب، أشبه شيء بالذباب، يراعي موضع العلل. الذباب يطرد على جسم الإنسان ويدور ويدور لما يلقى محل فيه جرح ولا في ذا وينزل عليه. فينبغي للإنسان أن يتبطل لهذا ولا يكون همه عيوب الناس، بل ينظر إلى عيب نفسه ويصلح نفسه وما في نفسه من العيوب يخلصها. هذا واجب المؤمن، وهذا الذي يقتضيه العقل، وهذا الذي تقتضيه المروءة، وهذا الذي يقتضيه الإنصاف، أن الإنسان يرجع على نفسه ويصلح عيوبه ويترك عيوب الناس. إلا إذا كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أنك تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. قوله قتيلة بمثنات بنت سيف الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قول الحق ممن جاء قبول، وفيه قبول الحق ممن جاء به، وفيه قبول الحق، وفيه قبول الحق ممن جاءه ممن جاء به، وممن جاء به، وفيه بيان النهي عن الحلف الحلف عن عن الحلف بالكعبة. نعم، بيان الحديث التي تقدمت بيان أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وأنه لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، وأنه لا يجوز أن تضيف نعم الله لغيره، تقول والله هذا من فلان، هذا من الله ثم من فلان، ما يجوز أن تضيفه لغير الله، لأن ما يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمصنف يقول فيه قبول الحق ممن جاء به، ولا حتى ولو كان، إذا كان حق حتى ولو كان من إنسان مفتل أو إنسان كافر، إذا كان حق نقبل الحق، الحق مقبول من أي كان. ولذلك لما انتقد اليهود وانتقد النصارى قال ما شاء الله وشئت، والنبي عرف أن هذا حق، أمر الناس بعدم القول بهذا ولو كانوا هم معه، ولكنهم رأوا الشيء الصغير وهم لم يروا الشيء الكبير الذي يتعاطونه ويعملونه، والذين جعلهم الله جعل طائفة منهم قبلة وخنازير بسبب ذنوبهم وعصيانهم وارتكابهم ما نهى الله عنه. نهى عن الحلف بالكعبة وغيرها. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، في بعض الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن يحلف الرجل بأحد غير الله، لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، أما غير ذلك فإنه لا يجوز أن يحلف به، لأنه إذا حلف بالله فقد أشرك، والشرك أمره عظيم، وإن كان هذا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، ولكن ولو كان الشرك الأصغر فالشرك الأصغر وإن كان أصغر لكنه أعظم من كبائر الذنوب، الشرك الأصغر أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من أكل الربا وأعظم من السرقة، فهذه أمور عظائم كبائر الذنوب، لكن الشرك وله أصغر أعظم من هذه. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لأن أحلف بالله كاذبا، لأن الحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، واليمين والعياذ بالله ربما تكون اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لكنها من كبائر الذنوب. فابن مسعود رضي الله عنه معرفته من فقه يقول والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يحلف بغير الله له صادق أعظم ذنب من اللي يحلف بالله ولو كان كاذبا، لأن الحلف بغير الله ولو صادق هذا عليه بالله شرك أصغر، وأما الحلف بالله فهذه من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الشرك فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، وأن تترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة وعائها. لا يجوز الحلف بالكعبة، ولا يجوز الحلف بالنبي، ولا يجوز الحلف بالآباء، ولا يجوز الحلف بالأمانة، ولا يجوز، كل هذا ما يجوز. الحلف لا يجوز إلا بالله والله أو الرحمن، لأن الرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أو العزيز الحكيم ونحو ذلك بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، هذا الذي يجوز أن تحلف، أما غير هذا فإن هذا يعتبر نوع من أنواع الشرك الأصغر إذا حلف بغير الله كائنا من كان. ودعائها وكذا مقام إبراهيم، وكل من يسلم من هذا ممن يهج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيرها. والكعبة عزمها الله بأن جعل حجها ركنا على من استطاع وشرع العبادة. نعم، الكعبة الله سبحانه وتعالى جعلها قبلة المسلمين، والله يقول في حقها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فإذا ما تولوا فثم وجه الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهي قبلة المسلمين، وهي التي أوجب الله على جميع المسلمين الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك يعتبر من ملك ذات المراحل واستطاع أن يحج ولم يحج فهو على خطر عظيم أن يموت على غير ملة الإسلام، لأنه ترك ركن من أركان دين الإسلام. ولذلك يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب لعماله بالأمصار ويقول من وجدتموه لسعة، أي له قدرة على المال، وله قدرة على الذهاب إلى الحج ولم يحج، فخذوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وجاء في الحديث الآخر من مات ولم يحج مع القدرة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ومع ذلك بهذا التعظيم، والله أخبر أن أول بيت وضع للناس إلى الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فهذه آيات بينات وآيات عظام. ومع ذلك لا يجوز الحلف بها، فإن النبي نهى عن الحلف بالكعبة، ونهى عن الحلف بالأمانة، ونهى عن الحلف بالآباء، ونهى عن الحلف بأي مخلوق من المخلوقات. كل هذا من أجل التوحيد وإخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به في قليل أو كثير. كما لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، أو لو الله وأنت، ونحو ذلك من الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. كل هذا للمحافظة على توحيد الله وتحقيق التوحيد وتعلق القلوب محبة بالله وتعظيما لله ورجاء لما عند الله، وأنه ليس هناك شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى. لأنك متى حلفت بشيء فقد عظمته مثل ما تعظم الله. تحلف بالله وتحلف بهذا جعلته مثل الله في التعظيم، والتعظيم لله وحده سبحانه وتعالى، ما يشبهه غيره في شيء. ولذلك أنواع العبادة كلها لله، الخوف من الله والرجاء من الله والتوكل على الله والاعتماد على الله والدعاء لله سبحانه وتعالى، النذر لله، الذبح لله. وإن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، والنسك هي الذبيحة، فصل لربك وانحر. فلا يجوز أن يذبح الإنسان لشيء لرجاء خيره أو لدفع غيره. فالذين يذبحون مثلا على عتبات الأبواب مخافة العين أو مخافة الجن، هذا شرك بالله وعياذ بالله. ما يجوز الذبح إلا لله وحده لا شريك له. فكثيرا من الناس ربما يشرك وهو لا يشعر، يعني على عمر لبيت ولا شيء ذبح مثلا على عتبه سيل الدم، قال هذا يدفع عن العين، يدفع عن الآفات، يدفع عن كذا وكذا، والعياذ بالله، هذا شرك والعياذ بالله. فالذبح لله، الله يقول فصل لربك وانحر، كما أن الصلاة لله النحر لله. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل، فالشرع إنما هو التواف بها والصلاة إليها لا الحلف بها. لا الحلف بها، نعم، هذا هو المشروع بها. الله أمر بها بالطواف بها، وأمر باستقبالها، وأمرنا أن نحج إليها. ولذلك يقول سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، فأمرنا أن نستقبلها، وليوجه شطر المسجد الحرام، وأمرنا أن نطوف بها بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. أما أن نحلف بها ونعظمها أو مثل ما يفعل بعض الجهال يطلبون من الكعبة كذا، فهذا ولي ما يجوز. نعم. فالمشروع إنما هو التواف بها والصلاة إليها لا الحلف بها ونحو من الشرك في العبادة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئة تابعة لمشيئة الله. نعم، العبد له مشيئة، لكن مشيئته ما تكون مساوية لمشيئة الله، ولا تكون متقدمة على مشيئة الله، ما تكون إلا بعد مشيئة الله. لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون أنتم شيء، حتى لو أنتم ما تقدر شيء إلا إذا الله سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلذلك نهى أن يقال ما شاء الله وشئت هنا، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة، نفاه القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالفون ما أراده الله من العبد وما شاءه. وقد قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، كل شيء خلقه الله وقدره قبل خلق السماوات والأرض. ما يجري في الدنيا من حين خلقت إلى أن تفنى الدنيا كلها ما يقع شيء إلا بتقدير الله وبعلم الله، وأن الله قدره قبل خلق السماوات والأرض. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام كلها كتبت والصحف جفت وهي عند الله في كتاب، في كتاب عنده سبحانه كتب كل شيء، لأنه عز وجل أول ما خلق القلم، لأن الله خلق القلم وأمره بالكتابة فكتب كل شيء مما هو كائن في الدنيا إلى قيام الساعة. فحين خلق القلم خلقه وكتب، فهي محفوظا عند الله، كل شيء مكتوب، مكتوب عليه كل شيء من صحة ومن غنى ومن سعادة ومن شقاوة ومن فقر ومن مرض، من أي شيء كل مكتوب عليه كتبه الله سبحانه وتعالى. ما يجري على ابن آدم شيء إلا بقضاء الله وقدره، لأن الله كتب كل شيء. ولذلك جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله أيهما خلق أولا، ها هو القلم أو العرش، عرش الرحمن. فمن قال إن القلم أول شيء خلقه الله أخذا من هذا الحديث: أول ما خلق الله القلم. ومنهم من قال لا، العرش هو أول المخلوقات، ولكن الحديث أول ما خلق الله القلم معناه إن أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، لا أنه هو أول المخلوقات. فأول المخلوقات العرش، لأن الله استوى على العرش ثم خلق السماوات وخلق الأرض ثم خلق القلم وخلق كل شيء وأمره بالكتابة. ولذلك يقول ابن القيم يذكر الخلاف في أيهما القلم أو العرش، يذكر الخلاف ويبين الصحيح. فلذلك قال رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. عندما خلق الله القلم أول ما خلقه أمره بالكتابة، لا أنه هو أول المخلوقات، وهذا هو الصحيح. فأول مخلوقات العرش، لكن الله سبحانه وتعالى في الحديث أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، في أول ما خلقه أمره، لا أنه هو أول المخلوقات، وهذا هو الصحيح. وقال تعالى: الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو في الصحيحين وغيرهما. نعم، الحديث ثابت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في غيرهما من السنن. نعم، أن الله كتب كل شيء. نعم، ولذلك قال ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا لم ينفعوك بشيء لك شيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه باللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب. نعم، ولذلك يقول سبحانه: لكل أجل كتاب. نعم. قوله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا. بل ما شاء الله وحده. هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك، لأن المعتوف بالواو يساوي المعتوف بالمعتوف عليه، لأن الواو وذمت لمطلق الجمع فلا لأن الواو لمطلق الجمع لأن الواو وضعت لمطلق الجمع فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق. لا، ما يجوز أن تجعل المخلوق مثل الخالق. قل ما شاء الله وشئت، لأنك إذا قلت ما شاء الله وشئت أنت اللي تخاطب هذا الشخص، جعلته مثل الله، قرنت مشيئته بمشيئة الله، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله. ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم شئت، إذا أتت بثم التي تقتضي الترتيب، يعني ما جاءت مشيئتك إلا بعد مشيئة الله، لو ما شاء الله ما استطعت أن يكون لك مشيئة. مثل الخالق في شيء من إلهية والربوبية، ولو في أقل شيء، كما تقدم في الرجلين اللذين قرب أحدهما ذبابا للسنم فدخل النار. وفيه أن في قصة الذباب، الحديث اللي رواه أبو داود في سننه، أن رجلين مسلمين فلم مروا في طريقهم، فإذا فيه صاحب سنم ويدعو الناس إلى عبادة هذا السنم، ومن مره يدعو هذا السنم، فلما جاء أذان الغراب، يعني معناه اعترفوا بألوهيته واعترفوا بأنه إله، إذا قربتوا له شيء مهما كان قال ما عندنا شيء، قربوا له ذباب بس المهم أنك تقرب له شيء، لأنك إذا قربت له معناه أنه هذه عبادة، وأنك عبدته واتخذته إلها من دون الله. فقال لأحدهما قرب له ذباب، فقرب ذبابا وتركه وذهب. قال الآخر قرب له، قال ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله، لأن يعني هذا شرك بالله، حاولوا كما يمكن ما أقرب شيء من دون الله، لأن إذا قربت له معناه اتخذته إلها مع الله، جعلت لي ربا آخر مع الله، ما يمكن أقرب له شيء. قال لابد من قتلك، قال سوّل تبي، ما يمكن أقرب له، فقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دخل النار رجل في ذباب، قرب ذباب وترك ودخل النار بهذا، ودخل الجنة في ذباب رجل آخر امتنع من يقرب ولا ذباب وقتله ودخل الجنة، لأنه وحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به شيئا وإن كان شيئا يسير. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه. المصنف رحمه الله هنا يشير إلى أن العبادات مهما كانت لابد أن تكون لله، ولا يجوز أن يصرف الإنسان شيئا منها لغير الله. فإذا كان هذا حديث أبي داود رضي الله عنه في حديث أبي هريرة، فكيف من يأتي مثلا بالثور ولا بالخروف ويذبح على القبر، ولا يذبح على الجن، ولا يذبح والعياذ بالله. والله يقول فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. فالذين يذهبون إلى أصحاب القبور ولا إلى الأشجار وإلا إلى الأحجار وإلا إلى الكواكب وإلا ويذبحون لا من دون الله، هذا والعياذ بالله شرك الأكبر. فهذه أمور صغيرة تنبه على الأمور العظيمة، فلا يجوز أن يقرب لأحد شيئا دون الله، بل العبادات كلها لله، من نذر ومن ذبح ومن توكل ومن اعتماد ومن خوف ومن رغبة ومن رهبة ومن دعاء. تجد كثير من الناس والعياذ بالله يدعون ما يدعو صخرة ولا يدعو له شجرة ولا يدعو كوكب وإلا يدعو صاحب قبر. والله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله مضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فالقربان التقربين هي لله وحده لا شريك له، حتى ولو مهما قربت يقرب مثلا العسل ولا يقرب السمن ولا يقرب البر ولا يقرب الدراهم ولا يقرب القرابين من الثيران ولا من الخرفان ولا يقدمها لأحد دون الله، والأمر لله وحده لا شريك له، لا يجوز لا لصاحب القمر ولا لشجر ولا لحجر ولا لكوكب ولا لنبي ولا لملك من الملائكة. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين كل شيء بيده، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينبغي للمسلم أن يعرف حقيقة الدين ويعرف حقيقة التوحيد وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حما حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال. قوله عن الطفيل، هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها، له حديث عند ابن ماجة وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب. وهذه الرؤيا حق، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأنذر عن الشرك، وحذر عن قليله وكثيره، فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة، ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع ويستجب من تلك المسافة، وجعلوا الأموات شركاء له في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وقاله وما نهى عنه، كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة، وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة، ولكن رجعوا من الكمال إلى الضلال ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا حديث الطفيل رضي الله عنه سبق لنا في الدرس الماضي شرح معناه، والمصنف هنا ينبه رحمه الله على أن هذه الرؤيا حق، لأنها رؤيا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي صارت حقا بإقرار النبي وإخباره صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق، ولأنه صلى الله عليه وسلم عمل بمقتضاها، فهو عمل بمقتضاها صلى الله عليه وسلم وجمع الناس فخطب فيهم وحمد الله وأثنى عليه وأخبرهم عن هذه الرؤيا، وقال إن طفيلا رأى رؤيا قد أخبر بها من أخبر منكم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وأن هذا كان بنفسي أن أنهاكم عن ذلك، لكن يمنعوني كذا وكذا. فالرامي رحمه الله لم يفصح عن الذي منعه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من روى أنه كان يمنعه الحياء، ومنهم من قال أنه يمنعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمر بذلك،